قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به. فقوله وقولها في قبضه فصل في أحكام المفوضة: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد، ويفيضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. تقدم لنا ما يتعلق بشرط شيء من المهر، وأن ذلك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المشترط هو الأب، فهل له ذلك أو ليس له ذلك إلى آخره، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، وذكرنا هذين القولين ودليل كل قول. والقسم الثاني أن يكون المشترط غير الأب، كالجد والأم والأخ والعم ونحو ذلك، فهل له أن يشترط إلى آخره. ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه ليس له أن يشترط شيئا. كذلك أيضا تقدم لنا متى تملك المرأة صداقها، وأنها تملك صداقها بالعقد، ودليل ذلك حديث الواهبة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتعيين المهر، وأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المهر معينا، والقسم الثاني أن يكون غير معين، وما يترتب على ذلك من أحكام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه. قول المؤلف رحمه الله قبل الدخول أو الخلوة، الأحسن أن يقول المؤلف قبل تقرر الصداق، أو قبل ما يستقر به الصداق، لأن الصداق يتقرر، يعني يجب كله للمرأة الدخول أو الخلوة، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره. وسيأتينا إن شاء الله ما يتقرر به الصداق، بمعنى متى يثبت جميع الصداق للمرأة ومتى لا يثبت. فإذا حصل شيء من الدخول أو الخلوة كما سيأتينا، أو استحل منها ما لا يحل لغيره، أو وكذلك أيضا يتقرر الصداق بالموت إلى آخره، فإذا حصل شيء من ذلك فإن المهر كله يثبت للمرأة. المهم هنا لم يتقرر الصداق حتى الآن لم يتقرر، فطلقها قبل تقرر الصداق، فيقول المؤلف رحمه الله له نصف حكما، يعني قهرا. فإذا طلق وقد سمى لها مهرا، فإن هذا المهر يدخل في ملك الزوج قهرا عليه كالميراث، يدخل قهرا عليه كالميراث بغير اختياره، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو قول المالكية. والرأي الثاني أنه لا يدخل في ملكه إلا باختياره، بمعنى أنه إذا اختار أن يتملك فله ذلك، وإذا لم يختر فله ذلك. وهذا قال به أبو حنيفة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. والدليل على أن الزوج يكون له نصف المهر إما أن يكون أو إما أن يدخل في ملكه قهرا عليه وإما أن يدخل في ملكه قهرا عليه وإما يتملكه باختياره كما تقدم. أدي على ذلك قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المؤلف رحمه الله: دون نمائه، دون نمائه، فالنماء يكون لمن؟ قال: دون نمائه المنفصل. النماء المنفصل لمن يكون؟ للزوجة. نعم، النماء المنفصل يكون للزوجة لأنه نماء ملكها. فمثلا لو أصدقها شاة ثم طلقها قبل ما يقرر الصداق، طلقها قبل الدخول أو الخلوة أو غير ذلك مما يقرر الصداق، طلقها قبل ما يقرر الصداق وولدت الشاة قبل الطلاق، فنقول بأن الولد يكون لمن؟ للزوجة لأنه نماء ملكها. وأما الشاة فنصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة. نعم، نصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة. قال المؤلف: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء. هذا القسم الثاني من قسمي النماء، النماء المتصل. كما لو أصدقها شاة هزيلة تساوي 200 ريال فسمنت عند المرأة وأصبحت تساوي 300 ريال، سمنت عند المرأة وأصبحت تساوي 300 ريال، ثم طلقها قبل الدخول الخلوة، قبل ما يقرر الصداق من دخول أو خلوة أو غير ذلك، فالنماء المتصل لمن يكون؟ للزوجة لأنه نماء ملكها. فهذه 100 تكون للزوجة، وهو لما أصدقها الشاة وهي تساوي 200، فيكون للزوج كم؟ له 101، والزوجة لها 100 أخرى، 100 الأخرى، والزيادة التي تساوي 100 أيضا نقول بأنها للزوجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء. فالمتصل أيضا يكون للزوجة لأنه نماء ملكها. قال المؤلف رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما، بمعنى اختلف الزوجان أو اختلف ورثة الزوجين أو ورثة أحدهما مع الآخر، يعني اختلف أحد الزوجين مع ورثة الآخر في قدر الصداق. هذه مسائل الاختلاف في الصداق. المسألة الأولى: إذا اختلف في قدر الصداق، قال الزوج: أمهرتها 1000 ريال، قالت الزوجة: بل المهر 1000 ريال. الزوجة تقول: المهر 1000 ريال، والزوج يقول: المهر 1000 ريال. فما القول؟ قوله المشهور من المذهب أن القول قول الزوج، أن القول قول الزوج، وكما سلف قاعدة على المذهب وهي أن القول قول الغارم والزوج غارم، فيكون القول قوله. ولأن الأصل براءة ذمته من 1000 أخرى، يعني الزوجة الآن تدعي 2000 والزوج يدعي 1000، يتفقان على كم؟ يتفقان على 1000 ويختلفان في 1000، فالزوجة تدعيها والزوج ينكرها. والقاعدة: اليمين على من أنكر، اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فنقول للزوجة تدعي الألف الأخرى أعطينا البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن القول قول مدعي مهر المثل الذي يدعي مهر المثل، فالقول قوله، لأن هذه قرينة، قرينة تدل على صدقه. وهذه قاعدة سبقا ذكرناها لكم، إذا حصل اختلاف فإننا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى البينات، كان هناك بينات. إذا لم يكن يعني شهود، إذا لم يكن فنرجع إلى ماذا؟ القرائن. فإذا وجد قرائن فنرجع إلى القرائن، وهذه قرينة. فمثلا لو قالت الزوجة المهر أمهرني 2000، ونعرف أن مثل هذه المرأة تمهر 2000 ريال ولا تمهر بأقل من ذلك، قال الزوج لا بل أمهرتها 1000 ريال. فالرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ثانية أن القول قول مدعي مهر المثل، أن هذه قرينة تدل على صدقه. نعم. أو عينه، هذه المسألة الثانية، اختلف في عين المهر، اختلف في عين المهر. قالت الزوجة أصدقني كتاب المغني، قال لا بل أصدقتها كتاب الكافي. ها، فما القول قوله؟ الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة تماما. فالمذهب أن القول قول من؟ ها، الزوج كما سلف. نعم، الكلام في هذه المسألة كما سلف فيها. نعم. قال أو فيما يستقر به فقوله. قالت الزوجة خلا، الخلوة كما سيأتينا من المشهور من المذهب أنه يتقرر بها الصداق. قالت الزوجة هما يتفقان على أن المهر 1000 ريال لكن يختلفان في الاستقرار. قال الزوج ما خلوت. المرأة تقول خلوت، وهو يقول لم أخلو. لماذا تقول المرأة خلوت؟ نعم، لكي تستحق المهر كله. يقول لا أنا ما خلوت بها. فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الزوج، لأن الأصل عدم الخلوة، فهي تدعي فيستحق النصف، استحق نصف المهر، هم يتفقان على أنها تستحق النصف لكن يختلفان في النصف الآخر. الزوجة تدعيها والزوج ينكرها، فلا بد من البين. فهي تقول أنت خلوت، وهو يقول لا أنا لم أخلو بها. فالقول قول من؟ القول قول الزوج. نعم، القول قول الزوج. لما تقدم أنه غارم، والقول قول غارم، ولأن الأصل عدم الخلوة إلى آخره، إلا إذا كان هناك قرينة، إذا كان هناك قرينة تؤيد قول أحدهما، تؤيد قول الزوجة. إذا كان هناك قرينة تؤيد قول الزوجة، وأن العرف أنها أن الزوجة تخلو، إلى أن الزوج في مثل هذه الفترة يكون خلا بالمرأة ونحو ذلك، فنرجع إلى القرائن. قال وقولها في قبضه، هذه المسألة الرابعة، إذا اختلف في قبض الصداق. قال الزوج أقبضتها الصداق، قالت الزوجة لا لم يعطن الصداق، فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإقباض، الأصل عدم الإقباض. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه يرجع إلى العرف، أنه يرجع إلى العرف. وهكذا أيضا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يقول يرجع إلى العادة الغالبة، يرجع إلى العادة الغالبة بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان. يقول شيخ الإسلام يرجع إلى العادة الغالبة بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان. فإذا كان العرف والعادة، كان العرف والعادة أن الناس يعطون المهر عند العقد، كما هو العرف في مثل هذه البلاد يعطون المهر عند العقد إلى آخره، فكون المرأة تقول ما أعطاني هذا يخالف ماذا؟ يخالف العرف. فهذه قرينة تدل على صدق من الزوج يعني. وإذا لم يكن هناك عرف ولا عادة فالأصل ماذا؟ الأصل قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإقبال. وهذا كما أسلفنا في القاعدة، إن كان هناك بينة أرجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن. فإذا كان هناك قرائن كان يكون هناك عرف أو عادة غالبة على أنه يحصل القبض قبل الدخول عند العقد ونحو ذلك كما في بعض البلاد، فنقول نرجع إلى العرف والعادة الغالبة. ومثل ذلك أيضا لو أنهما اختلفا في جنس الصداق ونحو ذلك. كذلك أيضا لو تزوجها على صداقين، يعني تزوجها على صداقين سر وعلانية، يعني لأن الناس قد يتفقون على صداق ويظهرون أمام الناس ماذا؟ صداقا آخر يتجملون به، قد يصدقها 1000 ريال ويظهرون أمام الناس أنه أصدقها 2000 ريال أو 3000 ريال إلى آخره. فهل يؤخذ بالزائد أو يؤخذ بالسر ما اتفق عليه في السر؟ نعم، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والمشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤخذ بالزائد، والرأي الثاني رأي المالكية وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم، رأي المالكية وما اختاره شيخ الإسلام أنه يؤخذ بما اتفق عليه في السر، وهذا هو الصواب. المسلمون على شروطهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فالزوج لم يرضى بهذا العقد إلا بهذا المبلغ، بهذا القدر من المهر، وكونهما يتفقان على كذا وكذا تجملا إلى آخره هذا من باب التجمل فقط، وأما هذا الزائد فالزوج لم يرضى بدفعه. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية واختار الشيخ الإسلام خلافا لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله. قال رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد. التفويض في اللغة الإهمال، التفويض في اللغة الإهمال. وأما في الاصطلاح الإهمال لأنه أهمل تسمية في الصداق، يعني أهمل تسمية في الصداق. وأما في الاصطلاح فالتفويض قسمان: القسم الأول تفويض البضع، والقسم الثاني تفويض المهر. قل التفويض قسمان: القسم الأول تفويض البضع، والقسم الثاني تفويض المهر. ما هو تفويض البضع؟ المؤلف رحمه الله قال: أن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، يعني له صورة. المؤلف ذكر لتفويض البضع صورتين: الصورة الأولى أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، وقوله المجبرة هذا تقدم الكلام عليه، أي نعم هذا تقدم على الكلام عليه في شروط النكاح، في شروط صحة النكاح، وأن البكر المكلفة البالغة هذه تجبر على النكاح وأنه لا يعتبر رضاها. فالمجبرة هي التي لا يعتبر إذنها ورضاها، كالبكر البالغة العاقلة إلى آخره. المشهور من مذهب أنها مجبرة وأنه لا يعتبر إذنها ولا رضاها. فأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور تفويض البضع: أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، كما لو كانت غير مجبرة، تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر. وش معنى ذلك؟ وش معنى ذلك أن يزوج امرأته ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها، يعني المرأة غير مجبرة تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر. معنى ذلك عدم تسمية المهر، ألا يسمى المهر، يعني يسكت عن تسمية المهر. وليس المعنى أن يزوجها على أنه لا مهر لها، هذا ليس كذلك. لو شرط نفي المهر كما تقدم، ها، شيخ الإسلام يرى أنه فاسد مفسد، وكثير من العلماء مشهور من مذهب وقول كثير من العلماء أنه يجب لها مهر المثل، لكن المقصود أن تزوج دون أن يسمى المهر. نعم، دون أن يسمى المهر. والحكمة من ذلك والعلة من ذلك، أولا أنه أن المهر في الزواج ليس مقصودا، ليس مقصودا العوض في الزواج، كما تقدم لنا، يعني كما تقدم لنا أن الأب هل له أن يزوج ابنته بدون مهر مثله أو ليس له ذلك؟ لا، له ذلك، لأن العوض والربح في المهر في لأن العوض والمال في النكاح ليس مقصودا بذاته. النكاح لا يقصد منه الكسب والعوض والربح، وإنما يقصد منه تحقيق مصالح النكاح الكثيرة، يعني تحقيق مصالح النكاح الكثيرة. فنقول في هذه المسألة، يقول في هذه المسألة المقصود هو ترك تسمية الصداق، وليس المعنى أن تزوج بلا مهر أو أن يشرط نفي المهر، فمثل هذا يقول بأنه لا يصح. وكما ذكرنا أن العلة في ذلك والحكمة أنه يجوز ترك التسمية، أولا أن العوض في النكاح ليس مقصودا لذاته، لا يقصد منه الكسب والتجارة، وإنما يقصد منه تحقيق مصالح النكاح الكثيرة، هذا أولا. وثانيا أن الأب قد يحتشم أن يقول للزوج كم تدفع، قد يكون الزوج ذا مكانة دينية أو مكانة دنيوية، نعم، أن يكون قد يحتشم الولي، قد يحتشم الولي أن يقول للزوج كم يتدفع، قد يكون الزوج ذا مكانة دينية أو دنيوية ويخطب منه زوجه دون أن يقول كم تدفع إلى آخره، أو نعم، فقد يحتشم الولي أن يطلب من الزوج قدرا من المال فيزوجه، فهذا يسمى ماذا؟ تفويض ماذا؟ تفويض المهر. تلخص لنا أن تفويض المهر تحته صورتان، وذكرنا الحكمة، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالأحكام المترتبة عليه. طيب، القسم الثاني تفويض البضع. ما هو تفويض البضع؟ قال لك أن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، ها؟ كيف؟ الأول البضع، يعني تفويض المهر، الأول البضع والثاني تفويض المهر. تفويض المهر قال المؤلف بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، يعني يفوض فرض الصداق إلى رضا أحد الزوجين أو غير الزوجين، أو غير الزوجين. فمثلا قد يقول الولي للزوج كم تدفع أو كم المهر، فيقول الزوج ما تريد الزوجة، ما تريد الزوجة، أو يقول الولي للزوج ما تريد أن تدفعه أعطنا إياه، فوض الأمر إليه، أو أجنبي يعني غير الزوجين والولي. فمثلا يقول الولي للزوج كم تدفع، يقول ما تريد أمها، قال تفرض أمها أنا راض به، أو ما يريد جدها ونحو ذلك. هذا الأجنبي، الأجنبي من عدا الزوجين والولي، فإذا فوض فرضه إلى الولي أو أحد الزوجين هذا غير أجنبي، إذا فوض قرضه إلى غير الزوجين والولي هنا فوض فرضه إلى أجنبي. والعلة في ذلك يعني العلة في ذلك أنه كما ذكرنا أولا أن العوض في النكاح ليس مقصودا لذاته كما سلف، وثانيا أن الزوج قد يكون راغبا في الزواج من هذه المرأة فيقول ما تشاء المرأة، ما تشاء أنت أيها الولي، ما تشاء أمها إلى آخره. هذا بالنسبة لما يتعلق بتفويض المهر. فتلخص لنا أن تفويض البضع تحته صورتان، وأما تفويض المهر فهو أن يفوض فرض المهر إلى أحد الزوجين أو أجنبي، إلى أحد الزوجين أو أجنبي. هذا التفويض يعني هذا التفويض تحته أحكام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد. أولا حكم العقد، الحكم الأول من الأحكام المترتبة على هذا التفويض نقول الحكم الأول أن العقد صحيح، يعني الحكم الأول أن العقد صحيح، ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قال أو تفرضوا لهن فريضة، هذا يدل على أنه لا بأس أن يتزوج المرأة وهو لم يفرض لها مهرا. وكما تقدم من حيث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة بروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها أن زوجها توفي عنها ولم يفرض لها صداقا، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها وعليها العدة وترث، نعم عليه. وبمثل هذا قضى بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فنقول القسم الثاني الحكم الأول كما سلف نقول بأن هذا العقد صحيح. طيب الحكم الثاني قال ولها مهر المثل بالعقد، هذا الحكم الثاني أنه يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. مثلا في تفويض المهر قال الزوج ما تريد المرأة وعقد النكاح، لم تم العقد قالت المرأة أريد 100,000 ها ومهر المثل لها كم 10,000، كم نعطيها 10,000 ما لها إلا 10,000، قالت هي أنا أريد 100,000 نقول لها مهر المثل. أو مثلا قالت أمها نريد 100,000 نقول ليس لك إلا مهر المثل، كم مهر المثل؟ مهر المثل 10,000 ريال، واضح؟ فنقول يجب لها مهر المثل. وهذا نعم دليله كما سلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للمفوضة مهر نسائها، فرض لها مهر نسائها. قال ولها مهر المثل بالعقد. أيضا الحكم الثالث أن لها أن تطلب فرضه، أن لها أن تطلب فرضه، يعني للزوجة أن تطلب فرضه، وسيأتينا إن شاء الله من يفرضه. قال ويفرضه أي مهر ويفرضه الحاكم بقدره، نعم يفرضه الحاكم بقدر يعني بقدر مهر المثل، يفرض الحاكم مهر المثل. هذا الحكم الرابع، من الذي يتولى فرض المهر في باب التفويض أو في المفوضة؟ الذي يتولى فرضه من هو؟ الحاكم القاضي. وعلى هذا نرجع إلى القاضي لكي يقوم بفرض الصداق، لأنه يحتاج إلى اجتهاد، يعني يحتاج إلى اجتهاد، هل هو 10,000، هل هو 9، من التي تماثلها كما سيأتينا إن شاء الله، يعني من هي المرأة التي تماثلها من نسائها كما سيأتينا إن شاء الله، فيحتاج إلى اجتهاد القاضي. فنرجع إلى القاضي. وسبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة. ماذا قال شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ ها؟ لا يرجى؟ صح. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في مثل هذه الفسخات إن اتفق الزوجان فلا حاجة إلى الحاكم. لو أن الزوجين اتفقا على أن مهر المثل يساوي 10,000 يقول لا حاجة إلى القاضي. لكن لو اختلف، هذا القسم الثاني، أن يختلف في مهر المثل فيقول الزوج مثلا يساوي 1,000 أو يقول يساوي 10، وتقول الزوجة يساوي أكثر من ذلك، فهنا نحتاج إلى أن نرجع إلى القاضي، نحتاج إلى أن نرجع إلى القاضي. فالصحيح في مثل هذه المسألة أن ما يتعلق بفرض المثل أنه يرجع فيه القاضي عند التنازع، أما عند الاتفاق وعدم التنازع نقول لا حاجة إلى القاضي. نعم. قال المؤلف، طيب وقلنا بأنه يفرض لها مهر المثل، ما معنى مهر المثل؟ يقول معنى مهر المثل يعني من تساويها من نساء عصباتها، يعني من تساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها، وهذا قال به الشافعي، من تساويها من نساء عصباتها. والمشهور من المذهب أنه لا يخص ذلك بالعصبات، وإنما يعتبر ذلك بجميع أقاربها، نعم يعتبر ذلك بجميع أقاربها ولا يخص ذلك بالعصبات، وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا قال به أبو حنيفة، وأيضا قال به مالك، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا ينظر إلى من تساويها من نسائها في الجمال والسن والشرف والمال ونحو ذلك، فينظر إلى مثلا هذه المرأة من تكون الأقرب لها فيما يتعلق بالسن، في الجمال، في الشرف، في البكارة، في الثيوبة إلى آخره، فالتي تكون قريبة منها في الصفات من جميع قريباتها كم تمهر هذه المرأة، يكون هذا هو مهر المثل لها. قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، هذا الحكم كم؟ الرابع، الخامس، الحكم الخامس، إذا حصل موت في باب التفويض، مات أحد الزوجين قبل ما يقرر الصداق، مات أحد الزوجين قبل أن يقرر الصداق، فنقول لها مهر المثل وعليها العدة وترث. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلو أنه تزوج هذه المرأة ولم يسمى لها صداق ثم مات قبل الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق، وش يجب لها ما دام أنه في باب التفويض؟ يجب لها ماذا؟ مهر المثل. وهذا المشهور نعم يجب لها مهر المثل، ودليله كما سلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، نعم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، نعم فنقول بأنه يجب لها مهر المثل وترث وعليها، نعم وعليها العدة، نعم عليها العدة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. عند المالكية يقولون بأنه لا صداق لها، ولها الميراث، لكن الصواب في هذا ما عليه جمهور أهل العلم. والحديث ابن مسعود واضح في هذا، نص في هذا في هذه المسألة أن عليها العدة وترث وأن لها مهر نسائها، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال مؤلف رحمه الله: ورثه، نعم، قبل الدخول والفرض ورثه الآخر. هذا الحكم كم؟ السادس، أنه يرثه الآخر في باب التفويض، أنه يرثه، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. فيتوارث الزوجان في باب التفويض، وكون الصداق لا يسمى هذا ليس مانعا من الميراث، وأيضا ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنه. الحكم السابع أيضا تجب فيه العدة إذا مات الزوج قبل ما يقرر الصداق في باب التفويض، فإنه تجب فيه، نعم تجب فيه العدة. قال المؤلف: وإن طلقها قبل الدخول. هذا الحكم كم؟ الثامن، إذا طلقها قبل الدخول، أو نقول الأحسن قبل ما يقرر الصداق، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول إلى آخره. يعني إذا طلقها قبل الدخول، يقول مؤلف رحمه الله، ونقول قبل ما يقرر الصداق فلها المتعة، نعم لها المتعة. وحكم المتعة، نعم حكم المتعة، حكمها الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، ويدل ذلك قول الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذا رأي جمهور العلماء، وهو المشهور المذهب، أن المتعة المفوضة إذا طلقت قبل الدخول، أو نقول قبل ما يقرر الصداق، أن المتعة واجبة. وعند المالكية أن المتعة مستحبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال حق على المحسنين، سماه محسنا، مما يدل على أنه ليس واجبا. والصواب في ذلك هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن المتعة واجبة للمفوضة، نعم يعني المتعة واجب المفوضة. وسيأتينا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن المتعة ليست خاصة بالمفوضة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، كل امرأة تطلق يرى أنها تمتع، حتى لو دخل بها وفرض لها المهر ودخل بها إلى آخره، فإن المتعة يرى أنها واجبة لكل، نعم لكل مطلقة. وهذا سيأتينا إن شاء الله. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله يرى أن المتعة المفوضة حكمها ماذا؟ ها؟ حكمها واجبة المتعة، وهذا رأي جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي المالكية أنها مستحبة، والصواب وما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل ذلك قوله: حقا وللمطلقات إلى آخره، سماه حقا، قال للمطلقات وأمر به، قال ومتعوهن، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا لما في ذلك من جبر خاطرها وجبر كسرها، لأن الطلاق كسر للمرأة، فالصواب في ذلك الوجوب. وأما كونه يسمى محسنا، هذا لا يلزم من ذلك أن تكون المتعة غير واجبة. فالمصلي محسن، والإحسان قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإحسان الذبحة واجب، نعم، وإحسان القتلة نقول بأنه واجب. طيب، قال لك: بقدر يسر زوجها وعسره، نعم بقدر يسر زوجها وعسره. فالمعتبر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو حال الزوج، نعم حال الزوج، وهذا دليله القرآن: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فنقول الغني يمتعها، متعة أغنياء، والفقير يمتعها متعة فقراء، والمتوسط يمتعها متعة متوسطين. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن المتعة معتبرة بحال الزوجين جميعا ليست بحال الزوج، يعني هذا المشهور من مذهب الحنفية والشافعية أنها معتبرة بحال الزوجين جميعا، يعني ننظر للزوجين هل هم فقراء أو أغنياء أو من المتوسطين، إن كانوا فقراء متعة فقراء، إن كانوا أغنياء متعة أغنياء، إن كانوا متوسطين ها متعة متوسطين، إن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فمتعة ماذا؟ إن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فمتعة متوسطين. نعم متعة متوسطين، يعني كانوا أغنياء فمتعة أغنياء، وإن كانوا فقراء فمتعة فقراء، وإن كانوا متوسطين أو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فمتعة متوسطين. والصواب في ذلك المذهب، ودليله القرآن، والقرآن طاهر في ذلك. وهل المتعة مقدرة أو ليست مقدرة إلى آخره؟ المشهور من المذهب أن المتعة مقدرة، يقول أعلاها خادم يعني رقيق يعطيها رقيق، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، أعلاها خادم يشتري لها خادم. هذا كان في الزمن السالف لما كان الرقة يباعون، أما الآن ما فيها رقة يباعون، فيقول أعلاها خادم وأدناها أقلها كسوة تجزئها في صلاتها. والرأي الثاني أنها غير مقدرة، ما تقدر بالرقيق أو بالثياب أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدرها، ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وابن عمر والحسن إلى آخره. الصواب الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المتعة غير مقدرة، كعبد الرحمن بن عوف، كذلك أيضا ابن عمر بن عباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم. والصحيح في ذلك أن نقول بأن المتعة ماذا ها؟ أنها غير مقدرة، هذا الصواب. نعم الصواب في ذلك أن المتعة لا تقدر، وإنما كما قال الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا كان الزوج غنيا مثلا، نقول مثلا قد تكون المتعة له 10,000، إذا كان فقيرا قد تكون المتعة 2,000، قد تكون المتعة 2,000، إن كان متوسطا تكون المتعة 5، وهكذا تختلف بغنى الزوج وفقره. قال المؤلف رحمه الله: ويستقر مهر المثل بالدخول. هذا كم ها التاسع، نعم بالدخول، نعم. وهذا دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني إذا دخل بها، وقبل ذلك القرآن، وهذا باتفاق الفقهاء أن مهر المثل يستقر بالدخول، وإن كان المهر يعني إن كانت غير مفوضة والمهر مسمى يستقر أيضا بأي شيء بالدخول. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيفهم من ذلك أنه إذا حصل المسيس ماذا يجب؟ ماذا يجب؟ المهر كله إذا حصل المسيس. أما إذا لم يحصل المسيس فإنه يجب نصف المهر. طيب، ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها المهر بما استحل من فرجها، ولها المهر بما استحل من فرجها. هذا الأمر الأول مما يحصل به ماذا؟ تقرر الصداق، بما يتقرر به الصداق. الأمر الأول الدخول. الأمر الثاني الخلوة، إذا حصلت خلوة. والخلوة موضع خلاف بين العلم رحمه الله، هل يتقرر بها الصداق أو نقول بأن الصداق لا يتقرر بها؟ هذا موضع خلاف. المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، أن الخلوة يتقرر بها الصداق، وعلى هذا إذا خلا بها وجب المهر كاملا، يعني وجب مهر المثل إن كانت مفوضة، ووجب المسمى إن كانت غير مفوضة. إذا كان سمي لها غير مفوضة وجب المسمى كاملا، وإن كانت مفوضة يجب لها ماذا؟ مهر المثل. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنه إذا أرخيت الستور وأجيفت الأبواب وجب المهر والعدة. إذا أرخيت الستور وأجيفت الأبواب وجب المهر والعدة. نعم. وهذا إسناده صحيح، أو ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما إسناده صحيح. والرأي الثاني رأي الشافعية، نعم، قالوا بأن الخلوة لا تقرر الصدق. نعم. الخلوة لا تقرر الصدق. واستدلوا على ذلك بظهر الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال من قبل أن تمسوهن، والمراد بالمسيس ماذا؟ ها؟ الجماع. نعم، المراد بالمسيس هو الجماع. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نعم. ولكن نقول بأن هذا استدلال بالمفهوم، وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلال بأي شيء؟ نعم، بالمنطوق. نعم. فالأقرب والله أعلم في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، وكذلك أيضا هو قول المالكية، يعني قول أكثر أهل العلم، أن الخلوة أنها تقرر الصداق، وأنه إذا خلى بها نعم نقول بأن الصداق يتقرر. طيب، وما هي الخلوة المعتبرة؟ المشهور للمذهب أن الخلوة المعتبرة، نعم، الخلوة المعتبرة هي الانفراد عن المميز، نعم، أن ينفرد بها أو عن مميز، بحيث ينفرد بالزوجة ولا يحضرهما مميز فأكثر. لو حضرهما طفل لا يميز، ها، تعتبر خلوة ولا تعتبر؟ تعتبر خلوة. لكن لو حضرهما مميز أو حضرهما بالغ من باب أولى فهذا ليس خلوة. وعند المالكية عندهم تفصيل في ذلك، يقولون بأن الخلوة هي، نعم، الخلوة هي إرخاء الستور وإجافة الأبواب ونحو ذلك. نعم، نحو ذلك. والله يظهر والله أعلم أن يقال بأن الخلوة يعني إذا خلى بها خلوة يتمكن من الاستمتاع بها، إذا خلى بها خلوة يتمكن من الاستمتاع بها فنقول بأنه تجب أو يتقرر الصداق. طيب، الأمر الثالث مما يتقرر به الصداق الموت، كما سلف لنا. فإذا مات أحدهما ولو قبل تسمية الصداق فإن المهر يتكرر. إن كانت مفوضة يتقرر مهر المثل، وإن كانت مسمى لها يجب ماذا؟ يجب المسمى، يجب المسمى. الأمر الرابع، نعم، مما يتقرر به الصداق، الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة، قال كلمة، وهي قال: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، إذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر. نعم، إذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر. ودل ذلك القياس على الخلوة، نعم، دل ذلك القياس على الخلوة. فلو أنه استحل منها ما لا يحل لغيره من لمس أو نحو ذلك نقول بأن المهر، نقول بأن المهر يتقرر حينئذ. قال: وإن طلقها بعده فلا متعة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا طلق الزوجة بعد الدخول، نعم، بعد الدخول، يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا طلق الزوجة بعد الدخول، ها، تجب هل تجب المتعة ولا تجب المتعة؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا طلق الزوجة بعد الدخول، يقول لك بأنه لا تجب المتعة. إذا طلقها بعد الدخول يقول بأن المتعة لا تجب. لماذا لا تجب المتعة؟ ها؟ ها؟ وجب لها المهر، صح، لأن المهر وجب لها. نعم، وهذا هو المشهور من المذهب. نعم، هذا هو المشهور من المذهب، وأنه لا يجب المهر إذا طلقها بعد الدخول، أو نقول بعد ما يقرر الصداق، لأن المهر تقرر لها الآن، تقرر له. وظاهر الآية نعم ظاهر الآية أنه في أن المتعة تجب حيث لا يجب المهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ماذا قال؟ قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، قال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن المتعة واجبة لكل مطلقة، نعم الرأي الثاني أن المتعة واجبة لكل مطلقة، وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حتى وإن كانت مدخولا بها وتقرر لها الصداق وأنجبت الأولاد وطلقها فإنه يجب عليه أن يمتعها، لقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، فقال الله عز وجل حقا، وقال أيضا سبحانه وتعالى على المتقين، يعني مما يدل على أنه من عمل أهل التقوى إلى آخره. وهذا ولأنه جبر للكسر الذي يصيب المرأة، يعني جبر لما يحصل على المرأة من كسر الطلاق. والله أعلم.